انت بتقول رؤوسهم يعني عاوز تشير الواو يبقى رؤوسهم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال عبد الله بن شقيق كان عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها، فقال عثمان لعلي كلمة، ثم قال علي لقد علمت أن قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أجل ولكننا كنا خائفين. وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال أخبرنا شعبة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان بعسفان فكان عثمان ينهي عن المتعة أو العمرة ينهى عن المتعة لعند ينهي فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة فقال علي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنهى عنه. فقال عثمان دعنا منك، فقال إني لا أستطيع أن أدعك. فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا. وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عياش العامري عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج. بالنسبة اللي هو أنواع النسك في الحج، المتعة والقران والإفراد، فطبعا يعني لا نستطيع أن نقول أن هناك شيء أفضل على الإطلاق أفضل، لكن طبعا يعني ممكن نقول أفضلية مطلقة على شك التمتع، لأن هذا الذي حث وحض عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني العلماء يعني فصلوا في هذه المسألة، فلأهل مكة وللفقير الذي ذهب إلى الحج لا يملك نسك، فالأقرب في حق الإيه؟ الإفراد، أن يحج حج مفرد، المكي يكون مفرد، الفقير يكون مفرد. فأنت لما تيجي تكلف الفقير تقول له لابد من هدي على أساس التمتع أفضل، قد تشق عليه وقد تؤثمه. وضح الصورة؟ يبقى في حق الفقير وفي حق المكي نقول الإيه؟ الإفراد. واحد عاوز يحج والحج عام وأفضل من 1000 عمرة، فعشان تلزمه بأنه يدفع وده هو قاعد بقاله 50 سنة ولا 40 سنة عمال يحوش، فما يستطيعش أنه هو يؤدي النسك، فبالتالي الإيه؟ الإفراد، إلا إذا مثلا في باب من الأبواب ده وضع آخر. بالنسبة لمن ساق الهدي، خرج من بيته أو من بلده ساق الهدي، والبعض بيرى في هذا عزة. يعني سمعت من فترة حوالي 20 سنة تقريبا أن أحد الألمان المسلمين خرج من ألمانيا بخروف، ووقف في المطار، ايه ده خروف ممنوع نركب خلفان في الطيارة، فقال لهم قيسوا الخروف، وكان خروف صغير مش كبير، على الكلب. الكلب طبعا في ألمانيا يجوز أن يركب الطائر، ممكن يعملوا له ايه مكان تقريبا يركب ما فيش مشكلة. فعملوا حوارات ومش عارف مين وكده، وجدوا ان الامر ما فيش فرق، ممكن الكلب زي الايه الخروف، وفعلا ركب واجازوا ركوب الخروف ونزل في جدة وبالخروف وايه ولبى وبتاعه وماشي ايه قارن بين الحج وبين الايه العمرة، رأى في هذا هو عزة ودعوة ومن هذا القبيل، ومسك في المطار الحبل بالخروف ونزل في جدة بالحبل والخروف ومشي لغاية ما وصل. فهذا اللي هو القران لمن ساق الهدي، يعني لو ساق الهدي ما يجوز له انه ايه يتمتع، يبقى الاثنين ايه مع بعض، يجمع بين الحج وبين العمرة.

والشبهات أيضا كان يعني يحفظ هذا الباب جدا للأم، حتى إن البعض كان يستنكر عليه هذا. يعني مثلا في قصة بالنسبة للشبهات، صبيغ بن عسل واحد كان يعني كثير الكلام، يقعد يسأل فلان ويسأل علان ومش عارف ايه وبتاع، ايه رأيكم في الصورة الفلانية، ما معنى الآية الفلانية، مش عارف ايه بتاع. فعمر خاف على الناس منه، ففي مجلس دخل صبيغ بن عسل وبيسأل سؤال، ما تقولون في الذاريات ذروة، هو انت فلان؟ اه انزل في ضرب، وضرب مش ضرب، ده ضرب شديد جدا حتى أسال دما، وراح حبسه وطلعه في اليوم التالي وحبسه ونفاه، انه كان بيشوشر ببعض الكلام. يعني الكلام عادي، يعني القصة دي من الطريف انا ذكرتها في كفر الشيخ، كنت في جمعية الشرعية وذكرتها، وواحد قام قال لي طب وايه اللي فيها دي، واحد بيسأل سؤال كيف يجلده عمر. فهو كان طبيب قلوب، كان يعالج ازاي يصون جانب التوحيد عند الأمة، وازاي اي نوع من انواع الشبهات يزيله، كذلك الشبهات. رأى عمر، فكر عمر المتعة ده امر مشروع، لكن دلوقتي عندك الحجيج من انحاء العالم، كل الارض جايين يحجوا، كل واحد مع زوجته، ولا يوجد في مكة بيوت ولا خيم يأوي اليها الناس. فبعد ما تقول بقى متعة وكل واحد مع زوجته قاعدين في تحت شجرة وتحت مش عارف مين ومين ومين، هذا ايه رأى ان قد ممكن يفسد عليه ليه الناس، ويفتح باب الشهوات وباب الفتن على الأمة. فكان يشدد ويقول لك كل واحد يجيب له زوجته وشاف في المكان ما ينفع، فكان يشدد، كان ربما يجلد من فعل رغم انها سنة. فشهد ان عمر كان له يعني كانت له نظرة، لانه امير المؤمنين يستطيع بها او استطاع بها ان هو يسد كل ابواب الفتن على الأمة التي استخلف عليه. قد يكون هذا اجتهاد منه، ولكن يؤجر على هذا الاجتهاد. حتى يمكن تذكرون انه لما فتحت الامصار كثير من البلدان، رفض عمر اي واحد صحابي كبير صغير يخرج من المدينة ابدا، كان يبعت الجند يبدل 4 شهور 3 شهور ويرجع تاني. حتى كان بعض الصحابة كان يعرض عليه يقول له طب يا امير المؤمنين، هذه البلد التي فتحت تحتاج الى يعني بعض من الصحابة، حتى لو يعني افاضل الصحابة ويتولى أمور وزمام هذه الدولة ويتابعوها كذا. قال له عمر أخشى أن تبهرهم أو أن تشغلهم خضراؤها، شوف لك الدنيا فتحت ممكن يفتح إلى آخره، حتى أنه في آخر خلافته وافق، إن طبعا البلد اتفتحت وخاف أنه ممكن يحصل إيه انقلابات وتغيير وهذه الأشياء كلها. فلذلك دايما حينما ننظر لفقه عمر في هذه المسائل نجد أن في كثير بيخالفه، لكن هو أنه خليفة كان بفطرته وقوة إيمانه كان يرى إيقاظ بعض المسائل التي يعني يحفظ بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ بها المسلمين في عدم الوقوع في الشبهات في الشهوات، حفظ جانب الإيه التوحيد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال قال سمعت مطرفا قال قال لي عمران بن حصين بمثل حديث معاذ. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن مطرف قال بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي، فإن عشت فاكتم عني وإن مت فحدث بها إن شئت، إنه قد سلم علي. واعلم أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رجل في قال رجل فيها برأيه ما شاء. يعني أساس إيه إن مش مثلا معنى كلام عمر أنه كتاب وسن، هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه في سد أبواب الفتن، لأن الأمر في سعة، لأن في خيارات تمتع وممكن مثلا إقران وإفراد، فأراد أن يسد هذا الباب لرأي ارتأه عمر رضي الله عنه. فطبعا الصحابة من حقهم أن يعترضوا على هذا، وأيضا من حق عمر لأنه أمير المؤمنين أن يختار الأمة الإيه الأصوب والأرجح والأقوى في عدم وقوع في بعض الإيه الفتن.